إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، ونحن اليوم مع قوله ما وكان الله سميعا بصيرا، صحيح صدر بهذه الآية الكريمة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب وكان الله سميعا بصيرا. قال رحمه الله: قال الأعمش وسليمان بن مهران عن تميم وابن سلمة الكوفي عن عروة وابن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. قالت فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. هذا الباب يتعلق باسمين من أسماء الله الحسنى، وهما السميع والبصير، وقد جاءت في أكثر من 100 آية في القرآن الكريم أحيانا يقرن بين السميع والبصير: إن الله هو السميع البصير، إنه كان سميعا بصيرا، إنه هو السميع البصير، وهو السميع البصير. وقد تأتي منفردة، وجاء في السمع: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وجاء في إثبات صفة البصر: إنه كان بما تعملون بصيرا، إنه بكل وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تدل على صفتي السمع والبصر. قال الحافظ ابن حجر نقل عن ابن بطال: إنه أراد بهذه الترجمة أراد الرد على القائلين بأن السمع والبصر بمعنى العلم، حيث قالوا سميع بصير أي عليم بكل شيء، ويقصد بذلك بعض الجهمية والمعتزلة حيث فسروا السمع والبصر بالعلم. وهؤلاء المعطلة الذين نفوا صفتي السمع والبصر وغيرها من أسماء الله وصفاته، منهم من نفى الأسماء والصفات جميعا كالجهمية، ومنهم من نفى الصفات ويدعي أنه أثبت الأسماء، والواقع أنه لم يثبتها، لأنه إذا أثبت شيئا بدون مدلول فلا قيمة لماذا؟ لإثباته. فالذي يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كالذي ينفي السميع والإيش والبصير، إذ أن نفي مدلول الأسماء نفي للأسماء، وكأنها أسماء جوفاء لا معنى لها. ولذلك رد أن أورد هذا الباب أو عقد هذا الباب الإمام البخاري للرد على الذين يعطلون أسماء الله وصفاته، وعلى رأسها السمع والبصر الذي جاء في أكثر من 100 آية في كتاب الله عز وجل. ثم إن تفسيرهم السمع والبصر بأنه العلم يوقعهم في نفس الذي فروا منه، فهم عندما قالوا إنه لا يسمع ولا يبصر قالوا: إننا لو أثبتنا ذلك للزم أن يكون له صماخ وأذن ودماغ يتلقى الأصوات، وأذن وسطى ونحو ذلك، ولو قلنا بالبصر لكان تطلب ذلك وجود حدقة وعين وناقل للبصر أو عاكس للشيء حتى يبصره وهو متعلق بالمخ ونحو ذلك من أقاويلهم التي تكلفوها، حيث أول ما تبادر إليهم حيث إن أول ما تبادر إلى أذهان هؤلاء هو ماذا؟ هو التشبيه. فلما لم يعلموا سميعا وبصيرا إلا البشر قالوا نحن مضطرون إلى التعطيل والنفي. ثم إنهم لما رأوا أنهم قد تورطوا في النفي وأنه لا بد من أن يكون لهذه الأمور معنى قالوا نحن نفسره بالعلم. نفسره بماذا؟ بالعلم. وما الفرق بين أن تفسر السمع بالسمع الحقيقي والبصر بالبصر الحقيقي أو العلم بالعلم الحقيقي؟ فإنه يلزمك في العلم نظير ما فررت منه في السمع والبصر، إذ أن العلم يتطلب عقلا وقلبا ومخا ونحو ذلك. فما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته؟ إما أن تنفي الجميع كالجهمية، وإما أن تثبت الجميع على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته كما فعل أهل السنة. والواقع أن هؤلاء المساكين أتوا من قبل من جهة أنهم يرون أن النصوص وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها غير قطعية الدلالة، وقدموا عليها العقل. وأي عقل؟ عقل جهم وعقل الجعد وعقل النظام وعقل أبي الحسين البصري وعقل وعقل. يقول الشيخ حسين بن تيمية رحمه الله: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. والواجب على المسلم أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أمر متحتم في أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه. أما أن تقول إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر فهذا دجل. ولذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها قالت أو أورد البخاري عنها أن الله عز وجل أنزل بشأن خولة بنت ثعلبة ماذا؟ قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هنا أيضا جمع بينها بين السمع وبين البصر. وقصة قصة خولة رضي الله عنها معروفة في الصحاح، وذلك أنها أن زوجها أوس بن الصامت قد ظاهر منها فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية يعتقدون ذلك ماذا؟ طلاقا. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه الحال، فقالت: يا رسول الله، إن أوسا قد فرط بطني وفعل وفعل، ثم إنه طلقني أو قال لي أنت علي كظهر أمي ولدي صبية إن ضممتم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قبل نزول الوحي قال ما أراك إلا قد حرمت علي حتى نزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فجاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استوقفته عجوز فوقف معها حتى قضى حاجتها فقال له من قال يا أمير المؤمنين حبست الناس من أجل هذه العجوز؟ فقال ويحكم هذه هي التي أنزل الله فيها قرآنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تلا الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه والله لو استوقفتني أكثر من ذلك ولو يوما كاملا لوقفت ولا أستثني إلا أن أذهب فأصلي وأعود. وكان يعز يعني من يعزه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز من له علاقة بالوحي. فهذه المرأة لها علاقة بالوحي حيث أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة رضي الله عنها. فإذا هذه الآية نص في إثبات صفتي السمع والبصر. وقولهم إن السمع هو إدراك المسموعات بالعلم والبصر هو إدراك المبصرات بالعلم هذا تفسير فاسد وتحريف للكلمة عن مواضعه. ولذلك جاءت طائفة بعد المعتزلة وهي بنتها الأشعرية وهما بنتاها الأشعرية والماتريدية فأثبتوا صفات السبع ومن بينها السمع والبصر. لكن الواقع إذا رأيت إذا أنعمت النظر في مذهب الأشعرية والماتريدية فإنهم لا يثبتون السمع حقيقيا ولا بصرا حقيقيا حيث يقولون إن السمع هو إدراك المسموعات والبصر هو إدراك ماذا؟ المبصرات دون أن يثبتوا أن ذلك سمع وبصر حقيقيان يليقان بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. وكما قلت لكم غير مرة إن هذه الصفات يجب أن نثبتها على النحو الآتي. أولا إثبات هذه الصفات كما جاءت في القرآن والسنة من غير تبديل ولا تغيير. ثانيا الإيمان بأنها ليست صفات جوفاء وإنما هي صفات لها معان عظيمة تليق بجلاله وعظمته. الأمر الثالث أنها تليق بجلاله وعظمته. والأمر الرابع أنها لا تشبه صفات المخلوقين بحال. الأمر الخامس نفي التعطيل. والأمر السادس يعني لا ننفيها نفي التحريف والتأويل تحريف وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. والأمر السابع هو نفي التكييف لا نقول بصر على شكل كيت وكيت. والأمر الثامن نفي التشبيه والتمثيل. وبهذا تكون قد سلمت من العهدة أثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى وما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. صفات كمال وهي كلها صفات كمال تليق بجلاله وعظمته. ومن العجيب في مسألة صفة السمع والبصر وغيرها أن جهم بن صفوان وهو مؤسس مذهب الجهمية بعد الجعد بن درهم كان يدرس أتباعه ويقرر لهم إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، خبير بلا خبر، جواد بلا جود، وهكذا سائر الصفات، يعني مجرد أسماء جوفاء لا قيمة لها على حد زعم هذا المفتري. فسمعه أعرابي ليس عنده علم، لكنه أدرك بفطرته أن كلامه هذا ساقط. فالمسلم المتجرد ذو الفطرة الصحيحة، ذو الفطرة الصحيحة السليمة، يدرك الخطأ بمجرد سماعه. أرأيتم إلى ذلكم الرجل الذي لا يحفظ القرآن لكنه سمع قارئا يقول فخر عليهم السقف من تحتهم، قال ويحك أنا لا أحفظ القرآن ولكن السقف لا يخر من تحت. فقال جزاك الله خيرا، أنا الذي أخطأت، السقف لا يخر من تحت، يخر من فوق. فهنا ذلكم الأعرابي أدرك، بارك الله فيكم، أدرك هذا الخطأ، فارتجل أبياتا هجى فيها من الجهم بن صفوان، قال ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه علي سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، وإلى أن قال فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تسيرهم عما قريب إلى سقر. وراجعوا هذه الأبيات في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن يا إخوان؟ للألوسي. ومن هم الأحمدان؟ ها؟ الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، ليس بينهما خلاف. الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس بينهما خلاف، بل شيخ ابن تيمية على منهج أحمد، لكن الأحمدان مختلفان، لذلك هو قال في محاكمة الأحمدين. لا، ولا أحمد بن أبي دؤاد، ليس هو أحمد بن أبي دؤاد. حد عنده جواب؟ ها؟ أحسنت، أحمد ابن حجر الهيتمي وليس الهيثمي، أحمد بن حجر الهيتمي، والثاني أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام يرحمه الله، وقد انتصر لشيخ الإسلام في هذه المحاكمة، لأن أحمد الهيتمي عفى الله عنه وعنه له شطحات وزلقات خطيرة، منها يعني ذمه لشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يدعو إلى التوحيد، وهذا ابتلي بالتصوف وابتلي ببعض أمور القبورية، ولا ندري هل وصل فيها إلى حد الشرك أم دون ذلك. المهم أنه انتصر له. فهذه القصيدة لا أدري عن الطبعات الحديثة، لكن الطبعة القديمة صحيفة 128 التي قصيدة من؟ الأعرابي الذي رد على من؟ على الجهم بن صفوان. الخلاصة أيها الإخوة، أنا لا أدري عن هؤلاء الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، هل فقدوا عقولهم؟ أم أن الإنسان إذا ابتلي بعلم المنطق وعلم الكلام يعني ذهب عقله؟ ف فأصبح لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول، يهرف بما لا يعرف. لذلك الكلام علم خطير. يقول الإمام الشافعي: لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ بعلمي الكلام. وقال: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن ألقاه بعلمي الكلام، أحب إلي من أن ألقاه بعلمي الكلام، لأن علم الكلام هو الذي انحرف بأهله إلى الهاوية وجعلهم والعياذ بالله في ضلال مبين ومسخهم وقدموه على القرآن والسنة فخابوا وخسروا ووقعوا في حيرة، منهم من رجع ومنهم من ارتكس في غيه. وقد اعترف كثير منهم بحيرته والبعض منهم رجع، فأحدهم يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والآخر يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقالوا: ومن عاش مثل ومن جرب مثل تجربتي يعني عرف مثل معرفتي. وبعضهم يقول: وها أنا أموت على عقيدة عجائزي نيسابور. والآخر يقول: وها أنا أموت على عقيدة أمي. فإذا علم الكلام علم في غاية الخطورة. ولذلك أحد الناس الذي له أشرطة تروج بين الناس في أن الخلاف بين أهل السنة وبين هؤلاء كالخلاف الفقهي، هذا أمر في غاية الخطورة، هذا غير صحيح. الخلاف أعظم من كونه خلافا فقهيا، بل هو خلاف في صلب العقيدة. فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل البغي وأهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم نهجوا نهج ماذا يعني نهجوا نهج الضلال وضاعوا وخابوا وخسروا وبعدوا عن سواء السبيل، لأن علم الكلام أفسد أذواقهم تماما، يعني أفسدها حتى إنهم لم يعودوا يفرقوا بين السنة والبدعة ولا بين الحق ولا والباطل ولا بين التوحيد والشرك. فالواجب علينا أيها الإخوان نقف هذا الموقف من أسماء الله وصفاته، ونخرج من هذا الباب بإثبات صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، سمع لا نعرف كيفيته، وبصر لا تعرف كيفيته. ولذلك كانت أم المؤمنين تقول سبحان، من عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، و يعني بحيث لا تختلط عليه، يسمعه بدقة لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله، ونسمع الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: رجل صلى المغرب والعشاء لغير القبلة، ثم تبين له بعد ساعات ماذا يفعل؟ إن كان قد اجتهد وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه، وإن كان لم يجتهد ولم يجتهد اجتهادا كافيا فعليه أن يعيد حتى ولو خرج الوقت. نعم. صلى الله عليك. إذا كان في الحضر. نعم، هو يعني سواء كان في الحضر أو في السفر، إذا التبس عليه الأمر يعني سواء كان في الحضر أو في السفر، المهم أنه يجتهد في البحث عن القبلة. والحمد لله الآن في وسائل كثيرة، كان أول بالنجوم والجدي ونحو ذلك، والآن هناك البوصلة وهناك محاريب المسلمين وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إدخال المرأة القبر الميتة، هل يجوز أن يدخلها أجنبي؟ لا، ينبغي أن يجتهد في أن يدخلها محرم لها، إلا إذا لم يوجد فإنها تستر سترا كاملا ويدخلها أجنبي، لكن لا يكشف وجهها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن مقولة بعض المفتونين، يقول وصفه بأحد مشاهير الدعاة، يقول: أكثر المسلمين أشاعرة إلا قلة قليلة في كذا، يقول هل هذا الوصف؟ أولا هذا الوصف خاطئ، ليس بصحيح. نعم، يشكل الأشاعرة نسبة كبيرة من المسلمين، لكنهم مسلمون مبتدعة. وأما إن كان يقول ذلك على سبيل الاستدلال بأنهم على حق، فلم يكن تكن الكثرة يوم من الأيام دلالة على ماذا؟ على أن أتباعهم أهل الحق، بل جرت سنة الله أن أهل الحق هم القلة، قال الله عز وجل: وقليل ما هم، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات هذه كثيرة، ليست القلة والكثرة هي المقياس. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فلا ينظر هنا لا إلى القلة، لو نظرنا إلى الكثرة، الآن الكفار كم نسبة المسلمين؟ 4-1، أليس كذلك؟ نسبة المسلمين الكفار 1-4، فهل معنى ذلك أن هؤلاء على حق؟ لا، ليس لهم كذلك. فلم يكن المقياس يوم من الأيام هو العدد أو الكثرة أبدا أبدا، لا يمكن أن يكون المقياس هو الكثرة. وأما حديث عليكم بالسواد الأعظم فإن حديث لا يصح، ولو صح فالمراد الأعظم عند الله وهم أتباع الحق، علما بأنه لا يصح. فلننتبه لمثل هذا، نحن لا نكفر الأشاعرة ولا ماتريدية، نقول إنهم مسلمون لكنهم مبتدعة لأنهم حرفوا أسماء الله وصفاته. إلا من أقيمت عليه الحجة وبين له الدليل وكابر قال: لا أقبل الدليل، يقول الله عز وجل، يقول الرحمن العرش استوى، يقول: لو تتلو القرآن 1000 مرة أنا لا أجيبك، وإنما يكفيني ما وجدت عليه الآباء والأجداد، فإذا أقيمت عليه الحجة وزلت عنه الشبهة وكابر فهو كافر. نعم. صلى الله عليكم. الحق ما وافق السنة ولو كنت وحدك، فكما قال الإمام مالك: الحق ما وافق السنة ولو كنت وحدك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ستر الله علينا وعليه، يقول: كان مقيما في بلد كافر سماه وارتكب الفاحشة مع يقول كافرة، فأنجبت بنتا، يقول يعني ماذا عليه تجاه هذه البنت؟ وهو أولا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها، توبة تجب ما قبلها. وثانيا البنت لا تلحق به، الولد الفراش والعاهر الحجر، فيعني إلا إذا تبرأت منها أمها وأردت أن تحسن إليها كبنت بغاء كغيرها من الذين يحسنون إلى بعض اللقطاء ولعلهم ينشأون في الإسلام. إن نظرت إلى هذه الناحية فلك أن تعنى بها لكن لا تنسب إليك. نعم. يقول السائل: ما حكم تصويرنا للمشائخ بالفيديو؟ والله يا أخي الكريم كل ما ابتعدت عن هذه الأمور كان أولى، لكن بعض أهل العلم يقول إن تصوير الفيديو ليس صورة وإنما هو نقل للواقع، ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن من اضطر من المشايخ إلى الظهور في التلفاز فأظن أنها المصلحة تقتضي ذلك، يبدو أن المصلحة تقتضي ذلك لا سيما في هذا الوقت الذي يعني يحتاج المسلمون إلى مشايخ لينبهوهم على أمور دينهم. نعم. يقول السائل: حججت مرتين، الأولى قبل 20 عاما والثانية قبل 9 سنوات، ولم أسعى في الأخيرة سعي الحج جاهلا، يقول ماذا علي الآن وأنا متزوج؟ حجك لم يتم بعد، وهل عقدك قبل الحج أم بعده ينظر. إن كان العقد قبل الحج فأنت يعني فلا حرج عليك. إن كان العقد قبل أن يقع هذا الأمر فعليك أن تذهب وتسعى وتتوب إلى الله عز وجل. الآن ما دمت في البلد اذهب وسعى، اقض السعي، لأن حجك لم يتم بعد. أما إن كان العقد قد وقع بعد تركك لهذا الركن فأكمل الركن أولا، ثم اذبح شاة، ثم جدد ماذا؟ العقد. جدد الركن، تقضي السعي وتذبح شاة وتجدد العقد، لأن العقد وقع في غير محله، لأن أنت ما زلت محرما، والإحرام يعني يبطئ، والإحرام والعقد والنكاح لا يصح حال الإحرام حتى ولا بعد التحلل الأكبر، بعد التحلل الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم عن، يقول بأنه ابتلي بالوسوسة في الغسل، ماذا يعمل؟ هذا البلاء يشكو منه كثير من الناس نتيجة لبعدهم عن الله عز وجل أو لاسترسالهم خلف تلك الوساوس وتفكيرهم الطويل فيها. والواجب عليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، فإذا عممت جسدك بالماء فقد تم غسلك، ولولا أن تتوضأ وضوءك للصلاة، تغسل فرجك أولا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تفيض الماء ثم تصب على شقك الأيمن ثم الأيسر ثم تحثو على رأسك، وبذلك انتهى ماذا؟ الغسل. وإياك أن تعيد أكثر من هذا بقصد بسبب الوسوسة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل الأخ عن بعض التعبيرات، يقول في بلده، يقول بعض الإخوة يقول: قلت لربك افعل كذا وكذا وجيب ربك خلصك مثل هذا، هذا كفر، هل هذا يدخل في سب الله؟ نعم. إذا قال ائت بربك ولينصرك وليقف معك هذا كفر صراح، عليه أن يجدد إسلامه ويسلم من جديد. الذين يتهكمون بالدين أو بالرب أو بالرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء كفار، وعليهم أن يجددوا إسلامهم من جديد، ولا يمكن أن يقبل غير ذلك. يسلم من جديد، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله، يغتسل ويسلم. وهذه وللأسف يعني أمور خطيرة تسمع في بعض البلاد الإسلامية وللأسف، من سب الرب سبحانه وتعالى وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه كفر بواح، عليك أن تتوب إلى الله منه وتسلم وتجدد إسلامك. نعم. وتجدد عقد امرأتك. نعم. يقول السائل الكريم: أي الفريقين أحق بالأمن، الذين يفوضون المعنى إلى الله أو الذين يثبتون المعنى لله ويفوضون الكيفية؟ لا شك الثاني هو الحق، أما القول الأول باطل، بل هو التعطيل بعينه، وهم اللي يسمونهم الواقفة. الواقفة الذي يقول نحن نسكت، لا نقول لها معنى ولا ليس لها معنى، وإنما نسكت لا نتكلم في المعنى أبدا، وإنما نمرها بدون أي شرح، وكأنها ألفاظ لا معنى لها. هذا هو التعطيل بعينه، هو نفسه هذا هو التعطيل. أما الذي يثبت المعنى اللائق بجلال الله وعظمته ويثبت الكيفية فهذا هو الذي على الحق، هذا هو الذي على الحق. أما التفويض مرض عضال، التفويض وحده تعطيل، هو التعطيل بعينه، سواء كان تفويضا سواء قال لا أقول فيها شيئا، أو قال لها معنى لكن لا أتكلم فيه، أو توقف مطلقا، هذا كله تعطيل. لا فرق بين من يفوض وبين من ينفي، بل إن من ينفي واضح للناس ليردوا عليه، لكن الذي يفوض قد يخدع الناس بهذا التفويض لأن الناس لا يعرفون حاله. فالتفويض هو التعطيل بعينه. أعني تفويض ماذا؟ ها؟ تفويض ماذا؟ المعنى. تفويض المعنى هو التعطيل، وهم يسمونهم الواقفية أو الواقفة. هؤلاء ما زادوا على التعطيل بشيء، إن لم يكونوا أهل التعطيل والتأويل يمكن أوضح منهم. فعلينا أن ننتبه ونحذر من مثل هذه الأفكار. إذن تفويض الكيفية إثبات المعاني على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. أنا أضرب لكم مثال بأحد إحدى صفات الرب سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، طائفة قالت استوى بمعنى استولى، وطائفة أخرى قالوا نؤمن بأنه استوى لكن ليس لها معنى، نؤمن بالآية فقط على أن معناها مجهول، على أن معناها مجهول. فئة أخرى تنفي الاستواء بالكلية ولا تأتي ببديل. الفئة المحقة الطائفة المنصورة هم الذين يقولون استوى معنى صعد وعلى وارتفع وصعد وعلى وارتفع واستقر، أو يقولون استوى استواء يليق بجلاله. هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وأما ما خرج عن ذلك فهو تأويل وتعطيل لأسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمر ولله الحمد، يقول بعث إلى المدينة، فهل يجب عليه عمرة مرة أخرى إذا رجع إلى مكة إحرام؟ إن رجع بقصد العمرة فيجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وإن لم ينوي عمرة لا يلزمه شيء، تكفي العمرة الأولى. يعني هو بالخيار، إن أراد أن يعتمر فعليه أن يحرم من ذي الحليفة، من أبيار علي من هنا، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام إذا كان قاصدا حجا أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمس قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالمقصود يا عبد الله أنك إذا كنت يعني ترى، بسم الله، إذا كنت يعني ممن من الله عليه واتبع منهج السلف فقل استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا مانع من المعاني الظاهرة التي ذكرت وهي تليق بجلال الله وعظمته. والذي أشكل على هؤلاء أنهم لم يتصوروا استواء أن الاستواء المخلوق على كرسيه، فلما فهموا استواء المخلوق على كرسيه وقعوا فيما وقعوا فيه من التأويل والتعطيل والتفويض والتمثيل والتشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا رجع لمكة هل يجب عليه أن يطوف للوداع مرة أخرى ولو لم يحرم؟ لا يلزمه طواف وداع، لكن إن أراد أن يطوف تطوعا فله ذلك في أي وقت، لأن الطواف تحية المسجد، ولأن الطواف صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فأنت طوف متى شئت، متى ما شئت طوف بالبيت ولو كنت غير محرم، لأن الطواف عبادة، الطواف بالبيت عبادة لله تبارك وتعالى. نعم. سأل الله إليكم، يسأل عن هل يجب إجابة دعوة المبتدعة في هذه الأيام؟ يعني بصراحة يعني تقصد يعني إجابة المبتدع الذين يدعون لحضور الموالد التي تكلمنا عنها بالتفصيل يومي الخميس والجمعة، فرجع ولو ضمنت له صباح الجمعة. أقول إن الدعوة لحضور هذه الموالد البدعية لا تصح، بل هي من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبما أننا تقرر وسمعنا النصوص الصحيحة أن هذا العمل بدعة من البدع، وأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، ولم يفعل في القرون المفضلة، ولم يفعله أئمة الأربعة، بل ولم يفعل في الأربعمائة سنة الأولى، نحن نقول لهؤلاء المساكين: هل نزل وحي بعد 400 سنة نزل وحي جديد حتى تشرع تلك الموالد، أما أنه شرعها من لا خلاق لهم ولا دين، وهم العبيديون القداحيون المسمون بالفاطميين زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فاخترعوا تلك الموالد وجمعوا الناس عليها كما قلت لكم، أحدثوا موالد لكل شيء، حتى في نهاية المطاف أحدثوا عيدا ومولدا للثوم والعدس والبصل. سأل الله إليكم، يقول: ويوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى لعلنا نعيد الكلام في هذه المسألة بالتفصيل. نعم. هذا يقول: هل علماء الكلام ما زالوا موجودين في هذه الأزمنة الأخيرة من حرضوا؟ نعم موجودون، احنا موجودون، الذين يدرسون المسلمين المذهب الأشعري وما تريدي هم من أهل الكلام. انظر مثلا إلى المواقف للأيجي وشروح الجوهرة وغير وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية وغيرها والجوهرة وابن عاشر، هذه كلها تقرر غير منهج السلف في باب الأسماء والصفات، وهم بهذا مبتدعة، وهم بهذا مؤولة، سواء كانوا علماء أم جهالا. المهم أن هذا العمل، أن الذين يدينون بهذا المذهب لا شك أنهم مبتدعة، وأنهم قد وقعوا في التأويل في أسماء الله وصفاته. نعم. يقول: ما حكم من أحس بنزول قطرة وهو في الصلاة؟ قطرة بول يعني؟ بول. نعم. يذهب ويغسل ذكره ويغسل الثوب والسروال الذي أصابه ذلك القطر، ثم يتوضأ ويأتي ويعيد صلاته. نعم. تكفير، أخاف أن يكون سؤال مغرض. أحسن الله إليكم، يقول: هل تجزئ صلاة الفرض عن تحية المسجد؟ إذا جئت وقد قامت الصلاة نعم تكفيك، وتكفي والسنن القبلية مثل سنة الفجر والظهر أيضا تكفي عن تحية المسجد. تجزئك إن شاء الله. ما حكم ذكر الله بقول لا إله إلا الله خيار القول لثبات العقول، أو خيار القول وثبات العقول كذا تردادها؟ يعني الجملة هذه أولا هي غير ثابتة، فإذا أردت أن تقول لا إله إلا الله فاقرأ الأوراد الواردة، كأن تقولها وحدك وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتردد ذلك أكثر من 100 مرة كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الألفاظ المحدثة أو ترديد ذلك بصوت جماعي فلا شك أن هذا من البدع المحدثة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.